كتاب الصلاة في اللغة الدعاء قال الله تعالى وصلي عليهم أي ادعو لهم. وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء مشتقة من الصلوين وهما عرقان من جانب الذنب وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. وفرضت ليلة الإسراء تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو خنثى حر أو عبد أو مبعض. طيب رحمه الله كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء. الدعاء قال الله تبارك وتعالى وصلي عليهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم يعني ادعو لهم. ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الوليمة إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي. فليصلي ايش معنى فليصلي؟ يعني يقوم يصلي إذا قال تفضل لا يعني ايش يدعو يدعو. وهذا قال المؤلف أيدعو لهم. وأما بالشرع فهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقد تقدم مرارا أنه ينبغي في تعريف العبادة أن يقرن ذلك بلفظ التعبد. التعبد هذا من أهم ما يكون لأننا لا نعرف معاملة أو عقدا أو تبرعا نعرف عبادة شرعية هي من أجل العبادات وأفضل الطاعات. فيقال هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وإنما نقيد ذلك بلفظ التعبد لأجل أن يشعر الإنسان نفسه بأنه متذلل ومتعبد وخاضع لله عز وجل خاضع لكي تؤثر هذه العبادة في قلبه. إذا أردت أن تؤثر العبادات في قلبك وأن ينصقل قلبك بالعبادات فأشعر نفسك بأي شيء بالتعبد. لأنه أيها الأخوة ليس المقصود بالعبادات التي أوجبها الله على عباده وشرعها ليس المقصود بها مجرد إيقاع العبادة. لا ليس هذا هو المقصود. المقصود بالعبادة نعم إيقاع العبادة وامتحان المكلف وخضوعه وخشوعه لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل غني عن صلاتك غني عن صيامك غني عن حجك غني عن زكاتك. إنما أوجب الله عليك هذه العبادات لأجل أن إيش يظهر عليك أثر التعبد والخشوع والخضوع. وإلا لكان الإنسان مثلا يستطيع أن يفعل عبادات أن غيره يفعل هذه العبادات فيأتي إلى شخص ويقول تعال يا أخي أنت خذ 100 ريال اختم لي ختمة قرآن اختم لي ختمة وتتاوب فيها اجعل ثوابها لي. ويأتي الآخر ويقول ذاك اعتمر عني هذه 500 ريال اعتمر عني. ويأتي الآخر في المسجد الحرام ويقول مثلا طف عني 7 أشواط وما أشبه ذلك. الآن حصل منه إيش قراءة قرآن وإيش عمرة وطواف. لكن هل هذا الرجل كمن فعل هذه الأشياء؟ لا يستوي يعني مثلا أبدا. إذن فالعبادات يجب علينا أن نشعر أنفسنا إذا فعلناها نشعر أنفسنا بماذا؟ لأننا نتعبد لله عز وجل. ولو حقيقة شعرنا بهذا الأمر لأثرت فينا العبادات تأثيرا عظيما. ولكن مع الأسف القلوب في غفلة. الله عز وجل وهو أصدق القائلين يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الآن الواحد منا يدخل الصلاة ويخرج منها وعند باب المسجد يسب ويشتم ويفعل المحرمات تو ما نزل من عتبة المسجد. بل بعضهم في المسجد بعد ما يسلم يفعل هذا. هل هذا نهته الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ لا حقيقة. إذا فرغت من صلاتك ولم يتأثر قلبك بالصلاة ما أحسست بقرب من الله وحب لله عز وجل فاعلم أن في صلاتك نقصا. لأن هذا الكلام إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كلام من؟ رب العالمين. فكل عبادة تتعبد الله عز وجل بها لا تحس أثناء فعلها وبعد فعلها بأنك قد قربت من الله وأحسست بانشراح المصطدر وطمأنينة من النفس، فاعلم أن في عبادتك نقصا. وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، وهي عن الصلاة مشتملة على نوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة. المسألة ودعاء العبادة، فالركوع والسجود والقيام والقعود هذا دعاء عبادة، وسؤال الله المغفرة والرحمة بين السجدتين وفي السجود هذا سؤال مسألة أو دعاء مسألة. إذن هي مشتملة على دعاء المسألة ودعاء العبادة. فالأركان التي يقوم بها العبد من الركوع والسجود وما أشبه ذلك هذا دعاء عبادة، دعاء عبادة، وما تشتمل عليه من الدعاء مثل اللهم اغفر لي وما أشبه ذلك دعاء مسألة. يقول اشتمالها على الدعاء مشتقة من الصلوين، وهما عرقان من جانبي الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. إذا هذا اشتقاق، وقيل إنها مشتقة من الصلة، الصلاة مشتقة من الصلة لأنها صلة بين العبد وبين ربه، وهذا القول أسد أن اشتقاقها من الصلة لأنها صلة بين العبد وبين ربه. يقول وفرضت ليلة الإسراء، وليلة الإسراء قيل إنها قبل الهجرة بخمس سنين على المشهور، وقيل إنها قبل الهجرة بثلاث سنين. واختلف العلماء رحمهم الله هل كانت الصلاة مفروضة على الأمم السابقة التي قبلنا أو لا. صحيح أنها مفروضة لكنها ليست على هذا الوجه الذي هي عليه، هي مفروضة لكنها ليست كصلاتنا في الأوقات ولا في الهيئات، ولهذا ذكر الله عز وجل الصلاة عن الأنبياء السابقين. هات آية تدل على أن الصلاة مفروضة على الأمم السابقة. قال إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، أي وإسماعيل، وكان يأمر أهله بالصلاة. طيب، يقول رحمه الله تجب الخمس في كل يوم وليلة، ووجوب الصلوات الخمس هذا أمر قد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، والأدلة من الكتاب والسنة واضحة. قال الله تعالى تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، وأجمع المسلمون على وجوب الصلوات الخمس، فمن أنكر وجوبها فقد كفر حتى لو صلى، ويكون كفره كفرة جحود وتكذيب، ومن تركها تهاونا وكسلا فهو أيضا كافر على الصحيح كما سيأتي. يقول على كل مسلم خرج بذلك الكافر، فالكافر لا تجب عليه الصلاة، لكن اعلم أن الكافر نوعان: كافر أصلي وكافر مرتد، كافر أصلي وكافر مرتد. فأما الكافر الأصلي فإنها لا تجب عليه، بمعنى أنه إذا أسلم فإنه لا يقضيها إجماع. فمثلا لو أن كافرا رجلا أسلم وله 20 سنة، كافر أصلي أسلم له 20 سنة، فلا نأمره بأن يقضي صلاة 5 سنين، واضح؟ على الكافر الأصلي، لكنه مخاطب بها. وأما الكافر المرتد، كافر المرتد فالمشهور من المذهب أنه يقضي ما تركه قبل ردته. فمثلا لو أن رجلا مسلم، رجلا مسلما كان يصلي فترك مثل صلاة 5 أيام ثم ارتد والعياذ بالله ثم عاد إلى الإسلام، فإنه يؤمر بقضاء صلاة 5 أيام التي تركها. إذن الكافر في قول المؤلف على مسلم يقول خرج بذلك الكافر فلا تجب عليه، لكن قلنا إن الكافر نوعان: كافر مرتد فهذا لا تجب عليه، بمعنى أنه إذا أسلم لا يؤمر بقضائها. والنوع الثاني كافر، نعم كافر أصلي فإذا أسلم لا يؤمر بقضائها، والثاني كافر مرتد فهذا لا يقضي ما تركه أيام ردته لأنه كافر، ولكن ما قبل الردة يقضيه على المشهور منه. والصحيح أنه لا قضاء، أن أن الكافر إذا أسلم سواء كان مرتدا أم أصليا فإنه لا قضاء، وذلك بناء على القاعدة المشهورة المعروفة أن كل عبادة موقتة بوقت محدد إذا أخرجها الإنسان عن زمنها المحدد فإنه لا يقضيها ولو قضاها لم ينفعه القضاء. كل عبادة موقتة ومحددة بزمن معين إذا تركها الإنسان حتى خرج وقتها من غير عذر شرعي فإنه لا يقضيها ولو قضاها لم ينفعه القضاء. قال على كل مسلم، يقول خرج الكافر، فالكافر لا تجب عليه، لكن معنى عدم وجوب عليه أنه عدم القضاء، لكن هل هو مخاطب؟ نعم مخاطب، مخاطب بها. قال مكلف يعني بالغ عاقل، بالغ عاقل، فلا تجب على الصغير الصبي ولا تجب على المجنون أو من لا، أو بعبارة أصح من لا عقل له. إذن المكلف والبالغ العاقل، فالبالغ ضده الصغير فلا تجب عليه الصلاة، ولكن مع ذلك يؤمر بها لقول النبي عليه الصلاة والسلام امروا أبناءكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر. طيب، وخرج بذلك أيضا العقل، خرج به من لا عقل له، ولا نقول المجنون، ليشمل ذلك من ولد ولا عقل له ومن طرأ عليه الجنون، ويشمل ذلك أيضا المهدري الكبير المهدري، فهذا لا تجب عليه الصلاة. لماذا؟ نقول لأن من شرط الصلاة، بل كل عبادة من شرطها النية، والنية هل يمكن أن تتصور من المجنون؟ لا. إذن العلماء حينما يشترطون في وجوب الصلاة ووجوب الحج والصيام يشترطون العقل، سبب ذلك أن العبادة لا بد فيها من النية، والنية لا تتصور من المجنون. إذن التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب الصلاة، بل شرط لوجوب كل عبادة بدنية، وقولنا عبادة بدنية احترازا من العبادة المالية، فالعبادة المالية تجب على الصبي وتجب على المجنون، فلو أن مجنونا عنده مال زكوي وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة. طيب، صغير عنده ورث عن أبيه مالا وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة. إذن العبادة البدنية لا بد فيها من التكليف، مثل الصلاة، الصيام، الحج. وأما العبادات المالية فإنها تجب على ماذا؟ على كل مسلم، على كل مسلم. وهكذا أيضا قيمة المتلفات وما أشبه ذلك، فإنه لا فرق فيها بين الصبي وبين غيره. فلو أن رجلا عاقلا بالغا أتلف مالا للغير فيجب عليه ضمان، وكذلك لو أتلف صبي مالا للغير وجب عليه ضمانه. يقول أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو خنثى حر أو عبد أو مبعض. قال المؤلف رحمه الله إلا حائضا ونفساء، لا حائضا ونفساء فلا تجب الصلاة ولا الحائض والنفساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. هذا بالنسبة إلا حائضا، الحائض لقول النبي عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، والنفساء كالحيض، لأن النفاس أو لأن الحيض يسمى نفاسا والنفاس يسمى حيضا في عرف الشرع، ولهذا لما حاضت عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لعلك نفستي، لعلك نفستي، وهذا دليل على أن الحيض يسمى نفاسا. قال فلا تجب عليهما، وهل يقضيان؟ سبق أنه لا يقضيان، لقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.